فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعن أوناك سندق استيال كسو دوادا برنامج كروحة ورئيسية إذا عد الفرقان عاونا قد بدأت كودا جيس الدونتان وحكم إذا كلان بلارن أو كدعي قبل كجل قدود أو باشا وعيس لأيكو شاعسي إني أديار قروبين سيدي أي أغهر تغي لهاي دولان كدولة فدرالك قد بده كلان كلا جيدي أياد كودا جيس الدونتان برنامج ك ششايها كسوغان حالان او غاري قروه لانقل مي مدحوينها بونتلان حل حيصد بونتلان اي عرق اسكو سي شريريسو مدحوينها بونتلان او كهدلي كولان كاولاقاتي ششايها فرقلين تكوهاي الصوماليا يا سياسيين تا بونتلان او ديدان ان وقتيغا او كررصدو مدحوينها بونتلان اياد كودا جيس الدونتان برنامشك قدو بدا سيحو بنت روح قرآنك او كولاقان ايانو كوهاينا برنامشك ومركله اي روح فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم هو السامي. وهب النمو أربعة سدح يلباتن كبش ربيع الأول سندكون أفر بقل أفرتني أفرت هجريغا وافقسنا سديد يتوبانكا بيشة توبانهاد سندد اللبادة كون يلبي يلباتنك إميلاديغا كسو دوادا برنامشك وفافقسن كولان بلارن أياكا دعي دقمدا قلعد أي ولاية دقل قدود وحانا كولان كاس إسوكو يميد باشا وعيسلي محيكا قهد لين كولانكا قردو أيان سوقد بن دوننا لكن مركان كسو دوادا حبين تروح قرآنك أو كولاقن حلقدا سديدناد وحان نوسو جيدين يا الله ونحرسته شيخ نور معنا عبد الرحمن. خل القرآن يسدده، خلق القرآن ويرشده، يسعى في العلم ويؤثره، ويثابر فيه ويسنده. أولى حق لا يغفله، حق المولى فيوحده، ينقاد لشرعة خالقه ليس الشهوات. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، وقد قال الله سبحانه وتعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. الله سبحانه وتعالى: لقد كان لكم في رسول الله وحيدين كوأذكو سناتي أسوة ضيش حسنة ونكسن لمن يولي بأسوناتي أسوده كان هذا يرجو الله إنه ألك بقاي واليوم الآخر ما لندم أنا أكبقايه. وذكر الله على نحوس كثيرا إن بدن عادة محقود جرس سورة الأحزاب، وأنا عادة درسي أنه أنروح ربنا إن أنروح ننقضه غنه، وأنا درسي أنه يكمل الدروس نتحانها حيد إقرى الكرات كذا وهاي روح قرآن كوكو دغن عادة المركة وحب الله وقه الله سورة الأحزاب oo dagaalka gaala isii soo baxaysatay ay yiraahdeen muslimiinta. Oo markaa Nabi Muxammad sallallahu alayhi wasallam iyo muhaajiriin ansar oo saxaabadiisa radhiyallahu anhum ay metelayaan ay waxay yiraahdeen: aan ka dhigno il sacab la saaray ama xablay geel ku roogsaday, asay meel walba uga yimideen. Isbaysiyadan maanta islaamkan dabar gooyna dhahaya weligooda jiri jireen. Markaas Allah subxaanahu wa ta'ala ka waramay sida Ilaahay dabaysha ugu daray ay u baabeen Ilaahay hadaba maartay nasigiisa siiyay. Alla markana muslimiinta walaal wuxuu leeyahay Nabigu sallallahu alayhi wasallam ghazwatul ahzab wa ka qayb gala godkii la qoday qodow ka qoday. Markaas saxaabadu radhiyallahu anhum miyay gaajoodeen qabowga gaajada absida ilaa dunidii oo dhan wuxuu joogaa isuu ka yimid. Markaas ay mid ka mid ah uu ka qaaday calooshiisa iya ka qaadayo maradii wuxuu rasuulka u dhaga xasaay farano calooshu isku dhacay wax lagu calay jamaale. Nabigu sallallahu alayhi wasallam iyaga ka qaaday aniga lama iyo xirana shaqada cab shaqada waa laba. Nabiga markaa sallallahu alayhi wasallam ah shaqadaas iyo jihadkii dagaalankii noocaas ay halganki ayuu ka qayb galay. alla marka suuradda sidaas nabigu sallallahu alayhi wasallam dagaalka uu qayb galay ayuu wuxuu leeyahay waxaa idinkuu sunaata muslimow fi rasuuli usatu xasana liman kaana yarju llaha walyawma alaakhira wadakara allaha kaiira. Macnaha nabiga sallallahu alayhi wasallam soomaalida qaarkeed waxay uga dayataa nikaaxow jeclay, guurkow jeclay, cadarkow jeclay, ee jihaadkana waa jeclay in fii sabiilillaahi laygu dilaan raboodo wariya laysoo nooleeyo kadibna laydilay haddana lay nooleeyo soo maahayn xaad meesha fudud u qaadata waa adiga guurka ee cadarka oon nabigaa jeclay ku haysay sallallahu alayhi wasallam waaba ku fiican tahay taase nabigu waa jeclaa ee tana ku darso ha reebine laqad kaana lakum fii rasuulillaahi uswatun xasana liman kaana yarju llaha walyawma alaakhira wadakara allaha kaiira. Nabigu sallallahu alayhi wasallam garka in la deesa u jeclaa run waay axfulixa awri waad ku fiican tahay jihaadkana ku darso sarwaalka in la goosiyo hoosgunta la gaabsa u jeclaa waad ku fiican tahay ku darso jihaadkana haddaba maratay haddii la sheego jihaadka iyo xaggaas haddaba xoogaha hundursani ilaahana waa fajiye. Marka nabigu sallallahu alayhi wasallam saasoo dhan walba inaad uga dayato uswatun xasana uswa sayi-aa jirta maanta ay ku daydaan ilmu waxay ku daydaan banuunileyda iyo haddaba wixi lamid ah qolooyinka gaaladay ku daydaan maxaa yeelay waxay dadku yihiin laba shayba inay helaan in alla la waramo oo xogta dhabta uu siiyo caalimulgeybi washahaada kitaabka iyo sunnada warkaas inay helaan kow ruux metela ee haddaba ay ku daydaan ay helaan qur-aanki iyo sunnadii alla wax walba nagu sheega haddana yaa ahay metelaad nabigu sallallahu alayhi wasallam intuu noolay asiga uswo ahay hadduu teganayaa ahay abubakar radi allahu canhu iyo cumar radi allahu canhu iyo cuhmaan cali radi allahu canhu jamiican. Marka waa inaadan ku dayaanin gaalo ood leedahay ilaahu jidkooda iga leex dadkaad ku dayaysa waxa u horeeya kuwaa la nicmay ihdina siraata almustaqiima siraata aladiina ancamta calayhim oo ah min annabiyiina wasidiiqiina washuhadaai wasaalixiin. Nabi maxamed sallallahu alayhi wasallam iyo wixii dhexlayaane hawshu ugu dambaystii ay kusoo gebagabowday asigaas ku daxday iyo khulafaa raashidiin ku dayo kuwa la rabo inaad iska ilaaliso jahannamo dadku wada waa almaqduubu calayhim wadaaliin ood ka ducaysayso munkaa dukays ama faral duka amba sunna duke. Nabiga marka waa inaan ku dayana sallallahu alayhi wasallam qofa ku daya waa maxay ruux aakhira ka baqa alla ka baqa kow maalinta mana ka baqa ilaahayna in badan saddexaas ruux laga helo waay ama ruuxan aakhiraba dhibku ahayn oo yuneska kasoo baxay yuneska duruusteeda moogtahay aakhira shaqa kuma leh yaclamuuna daahira min alxayaati dunya wahum can alaakhirati mughaafiluuna intaa kaliya kaaga sheekeen dunyada daahirkeed aakhirana shaqa kuma leh. Kaasuu nabi maxamed ku daya ma calayhi salatu wasalam maxaa yeele aakhiraba laguma soo hadal qaadi maalinta dambena shaqa kuma leh ilaahayna in badan xusi maayo hadda kitaabi sana waaba ka tago ibliis u fadhiisa soo ma waman yacshu can dikri raxmaani nuqayida lahu shaydaana fahuwa lahu qariin istaxwada calayhim ashaadaanu fa ansaahum dikra allah calayhim ashayaanu fa ansaahum dikra allahi ulaaika xisbu shaydaana la ina xisba shaydaana hum alkhaasiruun maqaa qofka. Marka waa inaan ku dayanaa maantana dad badan oo nabiga sallallahu alayhi wasallam aan ku dayaynaa dhahaaya ayay aayadaanu waxay leedahay haddaad run sheegayso waa kana nabi maxamed ku dayo sallallahu alayhi wasallam dagaalka meel walboo nolosha ka mid a asaa horkacay kaalay ku dayo horumarka iyo barwaaqaduna halkaanay ku jiraan maxaa yeele bacda almowt al raba inaad fikirto magarad mustaqbalkaagu waa kaa. Nabiguna wuxuu yihi sallallahu alayhi wasallam kullu ummatii yadkhuluuna aljannata ila man aba xadiika bukhaari ummaddayda dhan jannaday galin ilaa ciddii iska diidamahan qiila wamaa ya'baa yaa rasuula yaa diida rasuulka allo qaala man ataacanii qofka aniga dabagala dakhala aljannata waa galay waman casaani ruuxi reed marane faqad abaa janna waa iska diiday. Dhalinyaro iyo waayeel rag iyo haween waa inaan ku dayana nabi maxamed sallallahu alayhi wasallam haddaadan ku dayan uswa sayi-a qolo kalead ku daya meel jooga maysid meel cad ma joogaysa qolaad u raacay asasaad haddaba uu dayatay ku xoran tahay. Marka nabi maxamed alayhi salatu wasalam allah doortay berina cid ka odayahaysa male asigaasaa ka odaya haduu asuu ku diidan eberwa eberwa hadda waa aragtay meelahan haddii lagu qabto dadka xale odogaag sheeg ninkaan oda lahayn baaburkiisa ma uska alla beri qabriga haddii la tahay cid ka odayso nabi maxamed ahayn male sallallahu alayhi wasalam asigaas ayaa kaa horeeya haddii asigaas jidkiisa adan raacdoon la ridoobin oo nimanka barlamaanada galo sharciga degdusuurs iyo waxaas adan noqon waa runtiisan adan dhihin ee aad kitaabka sunnada ku degta marjic siya ka dhigato beri waaka haddii laakiin aad meel ka dhigato mugi ummaddu soo barta uu leeyahay midaa qaara bix la qabaa suleeya waa dadkii ka mid yahaysa laa tadri ما يحدثوا بعدك قال عشان واحد يقول موك إنهم لم يزالوا يرتدون على عقابه إسك إلى الشمركة رجع إياه وينكوبا وحن نوفي النبي محمد صلى الله عليه وسلم ويرجع الله ويرجع أدونك قرن مذا مذا أنت تقايسه يا هدبة إبليس أذن تاجر يالك إذا نكون أدون السجين إسك إلى عليه تاجر يالك النبي محمد نخو صلى الله عليه وسلم الله سبحانه وتعالى وعليه سمت لا يخفى لا يخطئه من يشهده وتجمل بالخلق الأسمى وفشى في الخلق تفرده كان القرآن له خلقا محصول القول وسيده هذا الوهاب سيكرمه وبرحمته يتغمده وهيك كلن بلارن او كدعي دغمدا غلعد اي ولايه غلغدود ايا وخا اسوغو ييميد وخا غراتكا نبدونادا غناصتدا يا دنيرادا بيشا وعيسله اي دغتا ولايه غلغدود كلن كان اي بيشو كوشاعيساي اني او ديار غروبين سيدي اي اوغو هورتغي لهايين دولانكا دولاد فدرالكا اي دونيسو اني كوسو قادو deegaanada beesha ay ka dagto wilaayada islaamiga ah ee galgaduud beesha waxa ay soo bandhigtay ciidamo aad u hubaysan kuwaas oo loo diyaariyay inay dhabarka jabiyaan damaca dawladda federaalka iyo shisheeyaha muddo kulanku u socday ayaa la soo saaray bayaan looga hadlay go'aanka beesha wacaysle ujeeddo anigoo ku hadlaya magaca beesha wacaysle oo degta gobolka galgaduud gaar ahaan degmada Caaleer iyo degmada Galcad waxaan horey u qaadanay ku dhaqanka shariicada Islaamka waxaana diyaar u nahay inaan difaacno anagoo wax badan ku haysana deganaan iyo xasilooni sidaa darteed waxaan aaday haynaa arrimaha soo socda lambar 1 qabiil aan ku duulanahay ma jiro lambar 2 dagaalkeenu inuu ku aadan yahay gaalada iyo cid kasta oo soo raacda lambar 3 waxaan fariin u direynaa beesha gobolka Galgaduud qayb kamid ah degta iyo gobolka Hiiraan qayb kamid ah inaysan u noqon gaalada garab iyo gaashaan dibna ay u fiiriyaan diintooda iyo dadnimadooda kuna ajarmin dhagarta cadawgooda gaalada ah ugu dambeyn waxaan fariin u direynaa kuwa naga dhashay oo beesha reer Waaysla kamid ah ee abaabulka ka wada magaalada Muqdisho caaradkooduna uu soo gaaray degmada Cadale waxa aad wadiin inaad ka waantoowdaan anaga wax dhib ah nama hayaan waxaan haysanaa nabadgelyo iyo nimco fara badan dhibna waxa noo ah waxa aad wadiin oo ah garab iyo gacal in laga yeesho gaalada waxaad horey isugu daydeen soo duushateen Itoobiya ayaad nagu soo hoggaamiseen asaad dadkii iyo dalkayni ku dudumiseen awood gaalo ood soo wada lahaydeenna idin ma dhinayn waxaa kale ood ogtihiin wixii idinku qabsaday degmada Ruunmidgood intaasoo dhan jab iyo hasiimo ayaad kala kulanteen hadda kama awood badnidiin kamana diin fiicnidiin sidii hore waxaa idin sheegaynaa hadda inaad ka waantoodaan diintiinana aad dib ugu laabataan haddaad ka waantoobi diina waxaan diyaar u nahay inaan iska keen dhicino idin lana dagaalano wabillahi tawfiq nabadon haaji roog oo kamid ah wax garadka beesha wacaysle ayaa ka hadlay kulanka guusha waxaa iska leh allah iyo inti raacday oo rumaysay waxaan leeyahay marka ummada soomaaliyeed waxa la dagaayo waa adinka waxa la idinka leexiyo waa diintinay muhammad ma nabi muhammad aan rasuulkiina ahayn ma diintiina aan islaam ahayn nabi muhammad miyaa gaala heshiis la ahay waa maya nabi muhammad ilaa adduunka ka taga gaal qorta uu ka goynay ninkastoo muslim ah oo bariga iimaan sheeganayana waxaa ku waajiba gaalkii ka soo baxa qorta inuu ka gooyo ma aheena inuu xaalad iyo dhaadhacaad la sameysto xaq uma lahan diinta islaamkuna wada caday maraysa waxaa nagala rabaa baraa'adii nabi ibraahim iyo teertolkii ay ka qaateen gaalo inaan anaguna ka qaadano maxay ahaday qad kaana lakum uswatu xasanatun fi ibraahima walladheena ma'ahu id qalu liqawmihim inna buraa'u minkum wa mimma ta'buduuna min duuni illah كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده وحي تاغنت هاي نبي إبراهيم يرير تلكي برائي كقاتين قالوا صوماليا وحان لهون ودرينا ونفرينو ودرينا قالوا دو دلاروغا إذين كانين دين تينا إنا إذين كبدلانا إذين كانين ناف نالانتاد هوسونو كدوران تاي إذين شاك كانين وحي إذين ودانا مالمال الله إذين كتاكي دونا كو حد هلاك سمنا آخر ناري جيران او كتب إلهي كوري مدو دقال ما يو قالا دقربسي باقي قونا وحمتاري دونا وانا اقنا هاي مهي جوغان وان وضا عرقنا إير وحاواي هل حبانا سوما سعدان الددن إلهي وضان حد كور مركي يمدينا قعانت اللو تاقي توبية والالهي نو سودة وادا لما سوماليا لا وضا هل كانا لقو سودة وي والاو قايا ايقو حبسي كبو عاني كورن توقو حريني كعررين هل كان مركز سيسعن هو ينكي لسعد مدول بوايد أزال ليري وريتو بيهي مغنطا ميا بريق إله مغنطا عني جرن حي مغن كوكتا بود بودالة تغي ما الله إلا قيامة يران عايا إد إدو كالمي همالي مركز عين تلي سيب لاو حالير وردولد حسن شغ وات ثاني أمد أقشي وانا أجي دين إتو بيان كنا كوي مرتدين تايبا واردية كدكتان أيقيان نفايس كالاي عبسيدا حيسا مرقازاو عاليري وردولة دي حاسي شيخ دمير لايي تبالك الشيشاية دفاع كدكتاي مركاي دروقتان ورشاقة دكتاي ماها ورشاقة بود من مرنا أفان دقان كيو عيسلو هرود دمسايد دقالك شوابك صومت دايداي هابين كيالا قراعا يوا وضا نوبانا شاب شاب حبر تيري سوصا في سوا شابا سال حرية واتبر درين تيكا قارين هرتو اومدو هوانا قادتان لين هاي قاسة الرير وعيسل انكو دود مسلمين هان هاي اومدونا الله ملي هوايا الله با وادو مدكو لحجر تنوا منافقين ومد جهاد تاغن او نبي محمد عليه الصلاه والسلام يا صحابتي سو ودداي مران مران قال اني مدح كغويان ديار واه اي مد قال او عدو الهي او كتب كان انه دميه ربو لبد اصله واه يا منافق مسلمين تكو دحجرا او دحايو غربكينا تاغنا غربكينا تاغنا او كو الهي نو شيغا ومن الناس من يقول امنا بالله وباليوم الاخر وما هم بمؤمنين حين كوهين يقادعون الله والذين آمنوا وما يقدعون إلا أنفسهم وما يشعرون إلهي بي قيامين هيا مسلمين تي قيامين هيا إيمان بيانا هي شيئان هيا وعيس لو حاكك عن جهاد في سبيل الله إنه قاله نفتي سيمال كي سهره أو بحه إلى من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله بأن قال الربا إلا إسكفى فردية دينتين ومسلم سألقوا هذا واديد دينتين وعن لأن هاي قالوا هنقوا أجر مننا سكراتاتيين حسن قرقور تقلقال دينا دينا كدعا مهين جودة وابحين هذا بأنت مهين الله فردية أنقوا ميل والبواع تريد وانتان قالوا مجر تعدكوا ويستغانين هسكوا بابينا وعيسنا وعود دياروها نفئي مالين وكتبك إلهي كبحيو أيو دياروها وعن الله هاي قبل ليه صوماليا او كسو غبن غبينيا نيمبا غبر وددستي انتو تغور ولا شيء واكو جعل هاي بل اسوفيري وهي تريني هدا غور لو ما سو جيدو دلكي نو قال جوغو نما انفعيسو نكيا كشيكي وعور حلي با طريق دار مرو لوغو دغه سوق غبر دابت فوشانو تغه هودن دولت كيد خود خودان دفيري وانيغي دما عوالناي waxay tiraa hadaa doorano turun iga doonaysu dumar baan hawa aqaan rag iyo dooqi waxna kaama diideen hadaan gaala diidinaay dawaaqidka soo duulay ee diinta nagu hays hadaan gowrac lagu duugin oo laga dul geeraarin damaca guurka iga daa qalbigu way damqanayaa bi Allah waxaan iri dareen ba ka dhacay dunida qaarkeed dawaaqidka soo duulay ee diinta nagu haysta hadii gowrac lagu duugo ee laga dul geeyaan adigana dalxiis ku wadee dooni kula raac daariye hargeysa hadaad harar dawaafayso infdi hadii gaal dega iyo daalim laga waayo saw deeqaluule qalbigu nooma wada tiro marka waxaan leeyahay dalka Soomaaliya ay gaaba gaala ka wada socotaa waxaan leenahay Soomaaliyo dhan ka دلغا اسكا اريا دواقيد كا اسكا راعدايا ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون لكان كتب كلاي وحكو حكمنا وقال ما هات اركتين فاقتلوا دلا ايان لانهاي مسلمين تنكر الله كدغان لانهاي مسلم كله وهذا قول أستي وحنكو جبنا جبينا يا قالوا ما حد كتلسان ناش هذا ورجالوا يتهج وقتين عذوكو هل كهج وقتين مشي عادين جن بعلك يكون جرتوا بنا كل واحد جرتاتين ورتلك وعليكم الهدين سبحان الله أكبر الله أكبر ولله الحمد قارك مدى نبضونا ده بيشو عيسلة أو جوب تكهل أي وعد كمري إن أي سك الدفاع دونان اتكست أو كسود دوشة رولك لقوم ما مول شريعة الإسلام ك إلهي بأنو مهد عليننا مهد أصوم مالك بالله وتمالك كنا مهتان لهين بله وعيسلة إيكه تشنا يا الرم هذا مانتي تاجن عدوغا حوه مانتي ردد عصب أه أو كجامين أيو حسن جور جورته هذا كار أمدان وبابي أو كذا شيء قبيلك أو كذا شو عيسلة روا بابي دوبا بي علاد بوغل شيء أمره هين أو لبا هين يكوبا بي أسوق سوق صدي يتوبيان هذا نبيلك على الصوماليات أيو بابي بيش قال جعلوا كدعوة للكود بابا شيء علاد بوغل شيء تتك أسوق كدعوة نقول وحن لأن هاي أكوان توبو أكوان توبان لأن هاي مدة بابي سكيرا يعلاد ده هذا كبوان توبي وعينا وان لدى قال ما ينا إن شاء الله أنت سنكسر جبجبينا إن شاء الله. وحيلة تايمان تاي وعسل برتا وسويمت بين برنا أم إيمان دلنا أم إيمان وحويمت برمش كجرة حمر ولا سوء بابلا أيه أنا قلنا وحنا هاي بيش وعسل أجر وقوي وحربنا maanta warkayna in wax ku dhistaan maqlaan dhageystaan ayaan rabnaa haday wax ku dhiso waayaan ay maqli waayaana hadii Ilaahay idmo jab iyo halaag ay hore u soo mareen ayay la kulmi doonaan waana arki doonaa insha Allah ta'ala aniga ku hadlaya magaca waaysle odayaasha waaysle kamid ah qaas ahaan odayaashu ma rooyin ahna waxaan u sheegaynaa inay ka waantoobaan waxyaabaha ay wadaan oo abaabulka ah inay ka waantoobaan ayaan u sheegaynaa haday ka waantoobi waayaana waxay ila tahay ayagoo intaas ka awood badan ka xoog badan Itoobiya wata ayay ku jabeen dadkoodi iyo dalkoodi ay baabiyeen waxay u dambeeyeen waa la ogaay jab iyo halaag ay kala kulmeen waxaan leenahay maanta waxa ay wadaan ka waantoobaano aday ka waantoobi waayaan jab iyo halaag ay kala kulmi doonaan waxa isla maanta waa u jeedin waa hubaysan yahay waa soo diyaar garoobay waxa uu diyaar u yahay inuu la dagaalamo cid allaale cid u soo socota dhulkooda nabadgelyadu ka jirto wanaagu ka jiro diinka islaamku ka oogan yahay ninka inuu duudumiyo raba nabada inuu duumiyo raba oo intaas oo dhanba inuu baabiyo raba oo waaslaha maanta joogaahu aad u wanaagsan yahay ninka inuu ka burburiyo raba ninkaas ha ka waantoobo hadduu ka waantoobo waayana diyaar aan u nahay hubkayna soo qaadanay hadaan odayaashanahay hadaan dhalinyaranahay dhamaantay ma diyaar aan u nahay ha ku tala galaano inay la kulmi doonaan hoog iyo halaag inay la kulmi doonaan ku tala galaano waxa la rabaa walaalayaal nimcada aanay sanad ogtihiin rijaalan wa nisaa aan adka war qabtaan aan la rabaa waxaan u maleeyaa dadkan inaan loogu sheekeyeen inay waxa weeyaan maanta waxa ay wadaan xasan gurguurte iyo waxa weeyaan hoos yimaade inaysan dadkan wax ay u galanaysan jirin oo sharaftooda iyo qiimahooda maanta inay dhulka geeyaan ay rabaan rijaala wa nisaa aan loo sheegi maayo dad loo sheegay haddii uu jirana meel kale u jiraa heer galcadii heer caaleer waa ka warqabaan waa la ogaay intaas kadib waxaad ogtihiin xasan gurguurte gaalada soo marta wadanka ee madaxweyne ka naqatay qofku sidiisaba qof mar hore diinta ka xub siibtay maanta waxa uu wada waa gara karna waxaa la rabaa walaalayaal marka nin waxa weeyaan habar baxtiday ee ku dhimata 96 intaasna gaalnimo hoggaaminaysa iyo tagay sujuude waxa uu wada waa gara karna ilmaha uu meesha la keenana waaysla waxaa la rabaa u diyaar garowo ana iska dhiciyo waxa weeyaan cambuulo waxa weeyaan carab saara waaye in carabka mariyana la raba carabka inay mariyana la raba waxa weeyaan cid kastana ilaahay waxa weeyaan quraankiisa waxa uu noo sheegay gaalada kuwa ku dhawn laga bilaa marka wax la dilay qaatilu ladina yaluna kum yal kufari waxa mahad iska leh walaalaha adawgooda aqoonsaday inay aan maaragtay dhibaatada ay ku soo wadaan inay dulmi maali walba ugu yimaadeen dhulkooda ay ku gumaadaan ilmahooda ilaa saliidiyan waxa waaye ilaahay idinkiisa meeshaan xulufadu waa timiday tala shaydaan waxa u jawaabaysa tala muslim ayaa u jawaabaysa waxaan idiin sheegaynaa nimankiina ridada ahaa oo meeshaan ilaahay idin yimiday oo ceel hareeri jabkaan ugu ku soo qabsada ayagoo rida ah oo daba dhilfiyaho waxaysalaha waxay jaraayeen hal maalin ma ay ku soo ah wax ilmadiin ugu soo bidbideen ayagoo wixii Itoobiya la dagaalami rabay oo toban raac oo gadaal taalo aan raac daqiiqada hor la soo diray ay shan daqiiqo cili waayay soo array galcad awdi soo hoydeen maalinkii Itoobiya inta ka mareenna Itoobiya waxa waaya gasadan xumeyd oo ku jirto dameeraha ilaadigaysa subaxii dambe waa guuraatir ayadoo la leeyahay maha lagu hasalasho asay dhabahaas gashay horta dadkan oo inuu dad aqliga la yahay Itoobiya gasadan ku jirta ee idin xireysan adigoo wacaysla mugaadnya aroortiin aad dadkiina ku faafaysiin maxaad ugu faafaysiin Itoobiya maxay idin la faafi weydo maxay hal iyo nirigu naqa weydeen maxay ma tagtay in la tag waayay halnimo Itoobiya ma dhiman dadkii aan naqiina dhintay oo meesha yimidaa dhintay xawaay oo murtidiinta waxaa waaye murtad xaayid ku kalifay diinaad leedihiin umadana maxamedaatiin ilaahay ayaa idan amba hooyo aabaad leedihiin dhabaatadii nagu gaartay iyo ilmihii lagu baabaasay iyo dadkii horti inta doogtaan dhintay iyo gadaashisa wax gadaashina wax ka dhintay oo waa faysaraysan tihiin qasada laga baxshay oo wada taqaani waa ogtihiin qasaarada aad waxay isla u keenteen qasaaradaas anuku waxa waaye waa adkaysay weynay waxaan idan ka yeelaynaa ma ahan hadaan noo timaadiin waxaad moogtihiin ma qabtiin ilmaha dhinin oo xumo ridaa xumo taxbaha meelaas laga sheegayo wallahi inaysan ku waaso inay ima sheekh sheegaysaa cadalana iyo soo dhaafi kare rag haday yihiin cadalaha soo dhaafaan laa cadalaha soo dhaafaan oo cadalay soo dhaafeen la yiraana wixii ku dhaca anoo odayaasha wacaysla kamida haddana odayaasha Cabdiraxmaan Saleemaal kamida ayaan maareeyaan ka waramayaa waaysu wuxuu ku waramayo aanu ku warama wuxuu qabaan qaba qod gaar ah uma socdo ma ogolin aanu ku kitaabka Ilaahayaan wadana ma ogolin gaal wada kayna uma ogolin iyo nin raacsan Allahu Akbar waaysu wuxuu ku balamay oo dhawanka ku heelay oo nabadgelyada uu ku heelay waxaan ahayn waaysu lama wato beriga ma wato ayadiyan walba ku hadli doona ayadiyan ninkii waramay ku waramay annagu qofna la ka dhacayo korno sido ma jirto niman islaam ho xura oo kitaabka ilaahay ku dhaqmaanahay qofna la ka dhigaayo ma ay jirto qofna la ka dhacayo ma ay jirto niman islaam ayagu dawlad haysta si ay jecel yihiin loo maamulo ayaanahay ma ogolin qasaaro waa la ogyahay dhigaha waa la qabaa koofur hadii laga soo galo waa la yaqaa wadanka wax ka dhasho waa la ogyahay budbud hadii laga soo galay wax ka dhasho waa la ogyahay war la qabaa xiiso male waxa la ogyahay Itoobiya warka waana la leeyahay inay ku dhaadhac ma rabay Itoobiya galguduud bariga horo berberay ka haysa jirta kitaabka Ilaahay aan lagu kiciyo haddana waa kitaabka waxa aan haysanahu Ilaahay baa noo keenay asaga ku dhaqmayna gobolka aan joogna looga dhaqma gobolada kala looga dhaqma waxaan weliba jecelnahay Soomaaliya inta ay joogto inay nooga daydaan ay ku dhaqmaabna waa rajaynaa Ilaahay baan ka rajaynaa war nimanka laga sheegayo cadal shal ma aheyn dorraad la keenay aan maqanayo laga kala siibtay oo niman aan hadda heer hebel waayo aan lahayn ka siibteen ayaga mihi looga tagay waxa loo wado waa habarto beertoodi geelodi waxa loo wado soo in la gubo la rabo waa ayadaas anagu waxaan idiin sheegaynaa ma kacsanin waa nabadaanahay laakiin hadaan isdhahno waa layd kaga dara wallahi wacays la bariga wuxuu u joogaa xaradheere bood beesha la yiraahdo burkulan meel walba uu joogaa waliba niman heeraa ahaan la jira hadda oo hadda hebel yahay hebel aan la hayno ayaguna ku dhaqba kitaabka ugu dambeyntii kulanka waxa soo gabagabeeyay suudaanka beesha wacaysle suudaan Daawud Maxamed Xasan oo diray fariintan beelweynta wacaysle ee degta gobolka Galgaduud ee maanta isugu timaaday makaankan aan hadda joogno beesha wacaysle maanta waxay isugu timaaday meeshaan maadaama ay yihiin dad muslimiina diinkooda inay difaacaan دين كودي با لغو سود دولي دل كودي با لغو سود دولي نمان دبا دلفيال اح إلهي شريعتي سي كوغتاي باسير ثمانا قليلا كوغتاي دل كودو كو سود دولي إن إسكا إلياني ماشا نو يمادين غو آنا نوالا كالاقاتي سيداد حوهي غو آنا دو كالاقالتين آدو سو قادتين هبكيني أو نف إيا مال آدو غو ديار غرودين فرنتي وحاوي maantay inta muslim huwa ujeeda waxaan leenahay marka jasaakumullahu khayran waxa way waxa la dhaqaaqo wax ciribta dambana waxa iska leh dadka muuminiinta iyo muslimiinta dadkuna laba way muslim iyo gaala way muslim ku xud dirira ilaahay kitaabkiisa inuu difaacdo gaaladuna waxay u dirireysa inay dastuurkeeda difaacato ay u dagaalamaysa umada dhumiso ay anuka iyo gaaladu ay noqdaan dal islaamida ma gaalaan la midoobayna ma gaalaan la mid noqonayna nimay maya wadu law takfuruna kama kafaru fatakununa sawana ila ilay Allah subhanahu wa ta'ala wuu noo sheegay gaaladu waxay doonaysa inaan ayaka la mid noqono gaalnimo aan oo gaalnimadooda aan la galno wax kale uma socod anukuna diidna baan leena waxay isla soo madiin arinta waxaan qoryaha u soo qaadanay oo maantay xawahay garcas dhalinyaro dumar iyo dhamaan akhyaar ay u soo baxday iyo culimo oo diinba inaan diinkeena difaacno sawma diinteena difaacayna dawaq Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar ballan ilaahay waxa aynaan diinkeena difaacno aan ilaahay agtiisa ballan uga qaadnay ilaahay waana ka guuleysanayna gaalada iyo dadka ay wadaan waa ka guuleysanayna hadoo ilaahay yiraahdo runtii waxa waayo marar badan waan aragnay gaaladu in badan bay soo duushay deegaankan hadda meeshan goobtan aan taaganahay ay timaaday ayadoo wadata intaan ka tira badan ay timaaday oo amxaara wadato ilaahayna wuu bixiyay dad badan ay fasahaadiyeen ummadana hadda waxay rabaan waxay u soo duulayaan inay duuleeyaan dadkeena inay duuleeyaan deegaankeena ay fasahaadiyaan diinteena ay fasahaadiyaan nabad baan haysana beel aan isku duuleyno ma jirto maahan rabna aan tagi karno oo ilaahay kitaabkiisa uu ka shaqeynayo beelaha muslimiinta dhamaantoodna walaalamaan nahay oo ilaahay kitaabkiisa uu ka shaqeynayo asal horena waad ogeeden waxaan ku jirjirnay hadda waxay rabaan marka in loo celiyo marka halaagii aan soo marin dib noogu celiyaan ay rabaan anuku waxaan leenahay waadiin arinta waaysa law soo madiin arinta waadiin nimanka ay soo marin habaabiyeen ay u sheegeen waxyaabaha san dareertada ah ee adduunyada yariiska ah oo ayada laftirkeedu beenta ah oo waxay loo sheegay iyo mushaarka dhan oo la siinayo ay leeyihiin ay beentahay xataa waxaan leenahay nimanka cadaalad la keenay war niman yahow ilaahay u soo laabt dadkiin inta uu jooga aqyaartiini salaadiintiini culimo udiinkiini deegaankiini hooyadiini iyo aabihiinba intay joogan ka soo noqdo baan leenahay gaalo xawahay garab hoow naqanina gaalaba noogu xuguntiin waxa waayo waxba nooma tiin galin intaad gaalo wadataan waxaan leenahay dadka oo qaltaagaya warnimayo ka jooga gaaladu hadda nimanka la yiraahdo ama murtadiinta ama dadka gaaladu ay soo kireysatay meelo badan bay iyo qabiilad badan bay ku soo duuleen deegaanka galgaduud iyo hiiraanba meelo badan bay uga soo duuleen adinka marka waxa waayo dadka kugu mareegahay waa meetakaalka meeshaayeen dadka la jiidaya waa dadkiini wey warnimayo arinta inta in hadda ayna gacan u idin gaarin waxaan leenahay dadka waa isla ah ee ku jira gaalada garabka u ah ha ka laabtaano meesha haday soo dhaqaajiyana ballanta iyo fariinta odayaashu beelan meeshan ka hadlin ma jirto odayaashoodii iyo akhyaartoodii waa waxay arkaan waa waxay ku gubteen hadda in xawahay anuka gaalnimo la noo keero ee diinkayli la fasahaadiyo kitaabkiina ku dhaqmayna kitaabki ilaahay in la fasahaadiyo waa waxa gar astaan ay qoryaha ka wadato ilaaha baa loogu dhawaanaya haday soo laabtaan muduloodna ma ahan nimanka la yiraahdo muduloot baa soo duulaya waxa isla intaas keenay barnaamijka intaas keera waxa waxa isla odayaashooda iyo aqyaartooda way iska warqabna waxa islana ma ahan ganacsatadooda iyo aqyaartooda iyo odayaashooda waxa isla habeenka soo isla hadlo weyna aqyaartiis anigoo beesha waxa suldaankoodii ah waxa islana uu garbayga taagan yahay odayaashiisi waan u digaynaa maanta inay arintan gaalnimada ay ku dhintaan ma doonin nin kasto xishdiya ee beel u sheega أما كم مرة نهابي أما شاتي وقلشة بيش هو عسل أشر إيسا بيش هو عسل وانس كورقنا أغيار تيدا ورياش تيدا وغويها جوت كافر جوكتو وح ماشان جوجا أو ماشان إمارة ويرد وأنا ما تقول هذا كجربها وحوي حسن شيخ محمود يحلف لي زي لص عجرت واي ولقد أو قلعة صورتي أو بطبط صورتي أو تذكر درم يفسادي ملع لا وقتي فرين تاني ندر حسن شيخ محمودو هرب تيجا أنا وصاب بغيرت واتي شجن وهذا هو السنة مجرت حتى أنت حواي لما كهربت يا شيسها أنت أي مادن الله جب حي isku baldaariyeen dib baa loo wareegay odagii ugu weynaayna waa tan inta la keenay meedkiisa ay baqtigiisa ay soo la jiiday aadayba la jiiday hadda kuwan haday ka waan toobi waayaan waxa weeye intan baa u diyaarsan waxa islaan baa u diyaarsan muduloodkii xaq ahaa ee saafiga ahaa ee ilaa kitaabkiisa ku dhaqmaya u diyaarsan oo dhageysanayseen abgaal ismaan saddex abgaal ismaan وعيس الله ما أنت وجودن بيس أو عرفتي أحسابة وعيس الله ما قال مسكعلي دين أنا مكة الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر وأنا مسكعلي دين ضد كمسلمين تأجودهن جارهن بيلهن اللي قدر يسكع وحن لنا هاي إسكدي عيا قال نكا حسن الشيخ محمودة وأنا قدرش لكن إسكدي نما أنا كا ولا أنا لا أنا كو قال جرب كماهن نين الله صعد أنا جرب كماهن وحن جرب كنا ضد كمسلمين وحوايا ضدك المؤمنين إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ضدك الزكاة إسك بحني صلاة دكاني مؤمنين تا إلى كتاب كسرع كواسان قربونا عنك وعسل وصو قرب ما قربانا وحوايا وعسل واك بلن بو أو قاضي وره وره إلى مين قبيالات إيه حوها وحيابها أي شيء جايان أو ضد كوكبار الحوصان جايان مدلولا نهاي أبقالا نهاي وعسل وان نهاي برنامجها نهاي ضد كان كذا لنا دجان كان نصوص عنا دجان كان مركي مسلم يري دج أيه دجان كان ضد مسلم هاي إسكاله ما قال إني الله صعده قال إني الله صعده هم رواسكم وحنا لنا إنه يهو ضد كواردين تاء خاصة dadkoodu ku jiro amba ilmahooda amba dalay bar garanayaan hada dad badan la hadalnay oo dhana u han qaltaagay waana ka leexdeen ha looga digo odayaasha qasatan dadka yaqaanan amba dadka waardiinta amba dadka masuulka laga yaayo xamar jooga dadka xamar jooga anuga masuulka yeesan marin habaabin nimankaasu waa niman ay ku diinkoodi gatay ha soo toobo keenano waa loo ogol yahay toobo waxa way haday soo toobo keenayaan ilay u soo noqonayaan intaysan gacan galin waa ka ergeynana odayaashoodiyana waanu geeyayna toobada laba loo qabanaya in badan ba ka timiday dad ka diidmiyeena waxa weeye wax loo iyo la yeelamada adduunkooda ay ka shaqeysanayaan manaar baan doonaynaa oo islo maya magaaladaas aanu ilaneyno qabyaaladii baar lacuus ma nagu jira maya ilaahay rasuulkiisa aanu ilaneyna ilaahay rasuulkiisa aanu ilaneyna diintiisa ka tag ee gaala ku xid ee diintii macaanteeda iyo quruxda iyo sharafkeedii iyo amniga iyo istikhaarka aan ku haysano iyo aan fici weysay gaala soo wada dimuqraadi kaanay anigu waxa kor tagayna insha Allah loogaad arinta wa billahi tawfiq wa salaamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala Allahu akbar Allahu akbar waya qabaad dambe ibraamishka ruux ayaan ku sii siqeyna maanta magaalada garoow waxa gaaray safiirada shisheeyaha u jooga gudaha dalka iyagoo la kulmay madaxweynaha Puntland waxana ay kala digeen muddo kororsi uu doonayo Dani Saciid Cabdullaahi Dani oo saxaafadda la hadlay ayaa ku warbixiyay waxyaabaha ay kala hadleen wafdiga Gary Grove waxa runtii sharaf weyn oo ah in kulankan maanta uu ka qabsoomo 18ka October magaalada Grove ay nagala soo qayb galeen safiirada qaramada midoobay African Union IGAD EU Mareykanka, Ingiriiska, Sweden iyo Norway waxa runtii uu ahaa kulan laba qaybood isugu jiray kulan qaybtiisa hore ahaa kulan laga hadlayo arrimaha siyaasadda iyo amniga dalka Soomaaliya iyo gaar ahaan arrimaha Puntland ee dhinaca abaaraha iyo horumarka ka socday iyo kulan kale oo ay nagala qayb galeen dhinaca dawladda iyo TPEG oo isna ku saabsanaa arrimaha doorashooyinka iyo sidii meesha wax marayaan iyo waxyaabaha ka dhiman ay qaan go geysan lahaayeen runtii kulan wuxuu ahaa mira dhal labadii kulan oo kala dambeeyay waxaan ku faraxsanahay booqashadooda iyo sida wanaagsan oo la isu dhaafsaday aarada ku saabsan dhammaan horumarada ka socda dalka ee si guud iyo si gaar ah Puntland waxay runtii aad si gaar ah ugala hadashay arrimaha ku saabsan doorashooyinka qof iyo codka ah ee horey u soo qabsoomay saddex degmo inta dhimana hadda ay socoto sidii loo dardargelin lahaa howshaas aan uga heli lahayn gacan dhinacooda oo mar walba ay naga kaalmayn jireen dhinaca farsamada iyo dhaqaalaha. Siyaasiyiinta Puntland ayaa waxa ay sheegeen in mudduxileedka madaxweynaha Puntland ay ka harsan tahay 12 bilood oo keliya, isla markaana aysan ogolaan doonin qorshihiisa ku aadan in 2 sano oo dheeraad ah uu ku darsado. Waxaa siyaasiyiintaasi ka mid ah Maxamuud Xayir. Anigu waxaan ogolahay dimuqraadiyad dadku isla ogolihiin. Tan Siciid Cabdullaahi Dini wato oo xukun kororsiga ah oo damaca ah ma ogolin, mana yeelayo ciddii ku adkaysata wax aan dadku iska waafaq ahayn oo isla ogolayn mas-uuliyadda qaaday. Soomaali waxay tiraahdaa nin meeli u cadahay meeli ka madow. Ninkan odaga ah 12 bilood baa u haray xukunku rabaa 2 sano rabaa inuu ku darsado, dabeedna 5 sano oo doorasho galo, xisbiya beenbeena inuu soo saaro oo yaa waa saddex xisbi. Waa ognahay hadda qaar buu la hadlaa oo yiraahda lacag baan idin siinayaa waa idin soo saaraya. Ma ninkaasaa lagu hadlayn karaa mustaqbalka dadka. Siciid Cabdullaahi Dini waa uga digaynaa dadka yuusan fursada ka luminin. Wixii dhaca oo 8 January haddii xukunka uu doorasho dhici weyso mas-uuliyadda asaga qaadaya. Taariikhdiisan hayna weligii Siciid Cabdullaahi Dini xil loo dhiibo oo uu ka tegey oo aan laga fara maroorin ma dhicin. Markuu wasiirka qorsheynta wasiir ku-xigeenka wareejiyey xilka, wasiir ku-xigeenka ayaa wareejiyey. Hadda waa dowlad dhacday, raadiya rekoodkaas raadiya, shirkadii uu ka shaqeyn jiray waa laga fara maroorin. Ma ninkaas Puntland ka tegey? Waa reer Puntland oo balaayo intaanay ku soo gaareen baa la iska moosaa. Madaxweynahan waa madaxweyne aan popular, shacabyadiisu aad bay hooseysa. Boosaas tag, galkacan tag, balcaar ha tago boosaas, caar galkacan tago. Waxa weeye diyaarad buu ku tagaa kaga soo laabtaa maalmana waa jooga madaxweynaha saas dadkii ma rabaan wuxuu rabaa dadka inuu xoog kula joogo xoog baa lagu haysan karaa dadka baduqaraadi beenbeen lagu haysan karaa gudahana caaw. Intaas ayaan ku soo afmirayaa barnaamijka. Dhammaanteenaba waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo fi amaanillah. Wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. لدين عظيم هو السامي لدين عظيم